إلا بهذا الدين. هذا الدين من محاسنه وفضائله أنه دين كامل متكامل شامل لكل مناحي الحياة، شمل الضروريات والحاجيات والكماليات. اليوم أكملت لكم دينكم. من الذي قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام الذي خلقنا وأوجدنا ويعلم ما فيه مصالحنا في المعاش والمعاد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكفوا أقلامكم ومنابركم أيها الآثمون الأفاكون، يا من تشككون في دين الله عز وجل وفي أحكام الله جل وعلا. فهذا دين أوضح الله أحكامه وفصل برهانه أتم التفصيل، فما من خير يقربنا إلى الله إلا وقد اجتمع عليه هذا القرآن، إما بقواعد تفصيلية أو بضوابط كلية. ولذا قال ابن عباس: اليوم أكملت لكم دينكم، قال تممه الله جل وعلا فلم ينقصه شيئا، ورضيه لنا فلا يسخطه أبدا. لعمرك ما المرء إلا بدينه، فلا تترك الدين اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا ووضع الشرك النسيب أبا لهب. من محاسن هذا الدين أنه دين جعله الله جل وعلا عالميا لكل الخليقة ولكل البشرية، ليس دينا للعرب فقط أو لعرق أو لطائفة أو لجنس، بل هو دين للخليقة كلها وللعالمين أجمع. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما في حديث جابر في الصحيحين: وبعثت إلى الناس عامة. دين لكل الخليقة، فيه سعادتهم وفيه حياتهم وفيه مصالحهم في العاجل والآجل. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: الحياة الطيبة إنما هي في الإسلام والسنة. كيف لو جعلك الله يهوديا أو نصرانيا أو إلحاديا أو بوذيا أو مجوسيا أو وثنيا تعبد الحجر والشجر والبقر؟ كيف لو جعلك الله من هذه الأمم التي عبدت غير الله عز وجل؟ هذا الدين عام للناس جميعا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في الصحيح: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، يهودي أو نصراني، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فهؤلاء اليهود والنصارى يجب عليهم أن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى. من محاسن هذا الدين أنه دين العدل والقسط والإنصاف، ليس فيه جور، لا يدعو إلى الظلم والمظالم كما كان عليه الناس في الجاهلية الجهلاء. كان القوي يأكل الضعيف والغني يأكل الفقير. أما في هذا الدين فدين عدل بين الناس، على وفق الأسس الشرعية. قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال جل وعلا: وأمرت لأعدل بينكم. وقال جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو تحاكم إلينا يهودي أو نصراني فما علينا إلا أن نحكم بينهم بالقسط، نحكم بينهم بالعدل. العدل واجب كما قال ابن تيمية وابن القيم: لكل أحد على كل أحد. العدل على الحبيب والبغير، على العدو والصديق. هذا الدين ليس فيه مجاملة وليس فيه محاباة. لا يجوز لنا أن نظلم الكافر ولو كان كافرا إذا كان صاحب عهد وصاحب ذمة. لا يجوز لنا أن نعتدي عليه إلا إذا كان حربيا يقاتلنا ويسفك دماء أهلنا، فهذا له حكم آخر. وهنالك الكافر الحربي، وهنالك المعاهد، وهنالك الذمي، وهنالك المستأمن. لو اعتديت على كافر بيننا وبينه ميثاق كما قال الله عز وجل: وإن كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق فتحرير رقبة، رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وهو إنسان بيننا وبينه عهد وميثاق، فيجب أن تكفر قتله إذا قتلته بأن تعتق رقبة مؤمنة وأن تدفع الدية إلى أهله. وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة. تقتل معاهدا وبيننا وبينه ميثاق وعقد وعهد، تقوم تفجره أو تغتاله، أنت آثم بهذا الأمر. لا عبرة بكلامك ولا عبرة بقولك أن الذي أمنه في نظرك كافر، فمن أنت حتى تكفر؟ ومن أنت حتى تقيم الحدود؟ أيها الغمر وأيها الجاهل وأيها الأرعن، يا من تريد أن تدخل المسلمين في حالة ضعفهم في أتون مصائب عمياء لا يعلم بها إلا رب الأرض والسماء. هذا الدين دين عدل. يحتكم إليك قبيلتان، يحتكم إليك شخصان، يجب أن تقيم العدل بينهما. فالعدل أهنى عيش، العدل والأمن كما قال السلف: العدل أقوى جيش، وكذلك الأمن أهنأ عيش. فلا نهنأ بالعيش إلا بالأمن، ولا نقوى إلا بالعدل. أين العدل في هذه الأيام؟ أين العدل في الولايات؟ أين العدل في الأحكام؟ أين عدل الراعي مع رعيته؟ أين إقامة القسط بين الرعية في هذه الأيام؟ سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. من محاسن هذا الدين العظيم أنه دين الوسطية، دين الوسطية والاعتدال، فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطية في باب المعتقد، وسطية في باب العبادات، وسطية في باب المنهج والسلوك. أما الغلو فليس من دين الله في شيء. وقد خرج أحمد في المسند والنسائي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن عباس: إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الأولياء، تقديس الجماعات، تقديس الأشخاص، الغلو في الأحكام، بالتكفير أو التضليل أو التبديع أو التفسيق. كل هذه الطرق والسبل ربنا عز وجل في غنى عنها. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي خرجه مسلم في صحيحه: إن الله غني عن غلوك، ماذا نستفيد من جورك ومن مجازفتك ومن تهوراتك؟ انظروا إلى غلو الروافض، ماذا فعل بهم؟ جعلهم يكفرون أصحاب رسول الله ويرمون أمهات المؤمنين، وقالوا لا ولا لأهل البيت إلا بالبراء من أصحاب رسول الله. ماذا فعل الغلو بالخوارج حتى أعملوا القتل في أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان؟ ما تركوا عالما ولا صالحا ولا عابدا ولا دور عبادة إلا ولغموها وفجروها، يفجرون ويكبرون، يقتلون ويكبرون. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وقال: شر قتل تحت أديم السماء. يأتون بمعسول الكلام: إن الحكم إلا لله، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، شوهوا صورة الدين واستعدوا علينا أعداء الله عز وجل حتى ضيقوا علينا في مناحي الحياة كلها. الله الله بالوسطية يا عباد الله. الوسطية ليست التمييع وليست التلميع وليست التضييع للثوابت والقواعد والأصول، فهنالك من يريد الوسطية لكن وسطية حزبه ووسطية فكره وطائفته، يريدون انسلاخا من أحكام الدين، يريدون تمييعا لقضايا الولا والبراء، يريدون تذويبا بين الجنسين الذكر والأنثى. يقولون: الإسلام دين وسطية. لماذا أنتم تكفرون اليهود والنصارى؟ لماذا تكفرون اليهود والنصارى؟ نقول: لأن الله كفرهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. نكفرهم لأن الله ورسوله قد كفر هذه الطوائف. يقول: لماذا تقيمون الحدود؟ هذا غلو، هذه بشاعة، هذه شناعة. يأتون ويقولون: لماذا تحرمون الاختلاط؟ هذه مدنية، وهذه حضارة، وهذه أناقة، وهذا تقدم. ضروا في هذه الأيام لا نحب أن نأتي بالخفايا، فالخفايا وراها خبايا خطيرة. بنات تغتال عقولهن بالدولارات وبالعملة الصعبة، يسافرنا من كذا وكذا بدون محرم، شابات في سن الزهور، والله شيء يندله الجبين. انظروا إلى إداراتنا ومؤسساتنا، انظروا إلى الضحكات، انظروا إلى التمييعات، انظروا إلى شباب فاسد كاسد، شباب لا يتحلى بالقيم ولا بالمروءة، صرعى لهذه الشعارات الزائفة: الوسطية والاعتدال. الوسطية والاعتدال إنما تكون في موافقة الحق وليست في الاستحسانات والتذوقات والآراء والأهواء. يجب أن نفهم ذلك، فإن الناس يتلاعبون بالألفاظ في هذه الأيام، فيجب أن نضع الأسماء على مسمياتها بدون غلو وبدون جفاء. هذا الدين دين الوسطية والاعتدال في العبادات، كما قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم وأتقاكم لله، فإني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأقوم الليل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. دين فيه التوازن بين الوظائف الدينية وبين الوظائف الدنيوية. فما أعظم هذا الإسلام وما أعظم هذا الدين. من محاسن هذا الدين أنه دين اليسر ودين التخفيف. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال ابن عباس: ما من ضيق إلا وفيه مخلص ومخرج. قال أبو بكر بن العربي المالكي: ولو ذهبنا نعدد نعم الله عز وجل في رفع الحرج في هذا الدين لطال به المرام لطال به المقصد. دين فيه تيسير في باب الطهارة وفي باب الاستنجاء وفي باب المسح على الخفين وفي باب التيمم وفي باب الصلاة وفي باب الصيام وفي باب الزكاة وفي باب الحج. أنواع من التسهيلات. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في البخاري: إن هذا الدين يسر إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال العلامة ابن المنير من شراح صحيح الإمام البخاري: وهذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن كل متنطع سينقطع، كل متنطع يتنطع ويتشدد ويتعنت بغير حق هذا سترون انقطاعه بأم أعينكم. وقد رأينا في أناس كثيرين دخلوا بشدة ودخلوا بغلو ثم وقعوا على طرف نقيض، فحصل منهم التساهل والتضييع عياذا بالله تعالى. قلت ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده سره وجهره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نؤمن بقضائه كله خيره وشره وحلوه ومره، ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله جهد في الله حق جهاده طول عمره ووقته، وعلى آله وصحبه ما جاد السحاب بقطره وأطل الربيع بزهره سلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ومن محاسن هذا الدين أنه يدعو إلى الألفة والمحبة، إلى الوئام والاعتصام، ويحذر من الشقاق والفراق والتشاحن والتطاحن، فهو دين الجماعة ودين المحبة. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما أحوج المسلمين في هذه الأيام إلى أن يكونوا على كلمة سواء، فلن يجمعهم حزب ولا طائفة ولا جماعة، لن يجمعهم إلا هذا الإسلام الذي جمع الله جل وعلا به بين القلوب المتنافرة والقبائل المتناحرة، فأخرجهم من رعاة الإبل والبهم إلى سادة الشعوب والأمم. وكما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: كنتم متفرقين فجمعكم الله بي. طرحوا القبيلة وطرحوا المناصب وتركوا الجاه لأجل دين الله سبحانه وتعالى. لن يجمعنا عصبية ولا عنصرية ولا مناطقية حاقدة، لن يجمعنا الله إلا بهذا الإسلام. هذا الإسلام شعاره العدل، شعاره العدل ودثاره الصدق وقوامه الحق. بدون هذه الأسس لن تقوم لنا قائمة. من محاسن هذا الدين أنه دين العزة ودين الرفعة، فليست الرفعة في المال ولا في التجارة ولا في الأحساب والأنساب، العزة والرفعة إنما هي بالتمسك بهذا الدين. وكما قال الفاروق عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. انظروا في هذه الأيام ماذا يحصل في معاقلنا وفي مطارحنا، ماذا يحصل بين قبائلنا. انظروا الأيام هذه كم من حالات إعدام نفذت بسبب عدم الوقوف عند حدود الله عز وجل، تتطاير الرقاب ويحصل الإعدام لكل من اعتدى وأراق دم أخيه بغير حق. والله إنه لشيء مؤسف أن الناس يتعدون حدود الله عز وجل. وأختم هذه الخطبة أن من محاسن هذا الدين أنه دين الأخلاق ودين القيم. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في حديث أنس وأبي طلحة: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. خلق الإسلام الحياء هو عنوان الحياة. انظر إلى حيائك، انظر إلى مروءتك أيها المسلم، انظر إلى وجهك، هل يكسوه الحياء؟ وهل أنت ذا مروءة؟ هل أنت ذو مروءة في هذه الأيام في نظرك وفي كلامك وفي تعاملك وتصرفاتك؟ ما أحوجنا إلى الحياء يا عباد الله. الحياء لا يأتي إلا بخير. انظروا إلى السفاهة والطيش، انظروا إلى الرعون الموجودة عند الشباب. شباب في مقتبل أعمارهم يلبسون القصير من الثياب، ما الذي يحملك على أن تلبس السروال القصير؟ ما الذي يحملك على أن تصنفر وجهك؟ ما الذي يحملك على أن تعاكس البنات في الطرقات؟ ما الذي يحملك إلى نزع الحياء من وجهك فتفعل تلكم القصات وترفع صوت الأغاني الماجنة في وسط الشوارع؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لو علمت أن شرب الماء ينقص من مروءتي لما شربته. انظر إلى الشافعي يقول: لو كان شرب الماء ينقص مروءتي ما شربت هذا الماء. فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. لا تكن متبذلا، لا تكن مائعا، لا تكن ضائعا. فطريق السعادة ليست في الانحراف وليس في التميع والتضييع. شباب يعكسون البنات في وضح النهار، يرسلون ويمدون أيديهم بأرقام الهواتف، وبنات يتمايلن في وسط وقارعة الطريق. أين الرجال؟ أين الأخلاق؟ أين القيم؟ بنات يحملن آلات العزف ويطربن ويغنين ويكشفن شعورهن أمام الرجال. أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ أين الإسلام يا عباد الله؟ أين الذين يغارون على حرمات الله؟ أنت تبيع شرفك وعرضك؟ إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. هذه اللحوم ستؤكل بأبخس الأثمان، بفاحشة نكراء وبعلاقة شنعاء. ستعصف بهذه البنت الضعيفة المسكينة التي غرت بمعسول الكلام بسبب إرخاء العنان لها. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا إلى كل ما يحبه ويرضاه. أسأله جل وعلا أن يحفظ البلاد والعباد من هذه الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، نسأله جل وعلا أن يرخص أسعارنا وأن يغزر أمطارنا وأن يصلح أحوال الأمة في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم وفق قادة اليمن لكل ما تحبه وترضاه، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى وإلى العمل بما ترضى. اللهم إن في البلاد والعباد من الضيق والشدة واللاوة ما لا نشكوه إلا إليك يا رب الأرض والسماء. اللهم اجعل غدنا أفضل من يومنا، ويومنا أفضل من أمسنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم كل أهلنا في غزة عونا ومعينا وحافظا ومؤيدا ونصيرا. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين واليهود الحاقدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالب بين كلمتهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم إن اليهود قد بغوا وطغوا وأسرفوا في الطغيان، اللهم شل أركانهم وزلزل كيانهم وصدع بنيانهم. اللهم اجعل الأيام المقبلة أيام عز وبركة واجتماع للإسلام والمسلمين، إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل.